أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الصلاة من الله على النبي ما هي؟ الصلاة على الله ثناؤه على نبيه، وليست خاصة بالله. الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته. الله يصلي على النبي ويصلي على غيره من المؤمنين، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه الملائكة الأعلى. نعم.